قال عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هذا في حكم قطع الأشجار والثمار، هل هو من إفساد الأرض؟ يعني إذا حصل جهاد ودخل المسلمون بلاد الكفار، فهل يجوز لهم أن يفسدوا بقطع الأشجار؟ هل هذا من إفساد أنهم يقطعوا الأشجار والثمار أو ليس ذلك، أو يحرق الأشجار أو ليس حرق النخيل؟ قال سبحانه وتعالى: ما قطعتم، هذا وقع في يهود بني النضير في سورة الحشر، وقع للمسلمين لما دخلوا ديار بني النضير قطعوا الأشجار، فقال الله عز وجل تبرئة لهم. هل يلامون على ذلك أو لا يلامون؟ هم لاموهم، قالوا: لماذا تقطعون الأشجار؟ هذا الإفساد من الإفساد من ذلك يعني في الحرب. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بأن هذا الفعل كان بإذن من الله، وهو تنكيل لهم وعقوبة لهم. ولذلك قال: ما قطعتم أيها المؤمنون من لينة، أي نخلة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني بأمره وشرعه، وليخزي نكال، وليخزي الفاسقين نكالا عليهم. هذا في هذا الحكم. طيب، قال سبحانه وتعالى، يعني نعود للمسألة هذه، هل يجوز للمسلمين إذا دخلوا ديار كفار وغنموا منهم وقتلوهم هل يجوز أن يقطعوا أشجارهم أو لا يجوز؟ نقول ينظر في المصلحة، إن كان في هذا تنكيل لهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير، فإن كان في هذا مصلحة جاز، وإن كان ليس فيه مصلحة فإنه الأصل أن تبقى هذه الأشجار لمنفعة المسلمين. ولذلك الصحابة لما فتحوا بلاد الكفار وما لم يقطعوا، ما دام أن المصلحة في ترك هذه الأشياء.